الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في كتاب فضل الإسلام الذي يدل على مكانة هذا الدين ومنزلته عند رب العالمين عند قول المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. ونبدأ على بركة الله تعالى، ثم نعلق على ما ورده المصنف من الآيات والأحاديث والآثار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المقروضة. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أحسن. قول المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام، أي ما المراد بالإسلام؟ لما يقول المسلم أنا مسلم، ما المراد بأنا مسلم؟ هل المراد أنه يدعي الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن الإسلام له تفسير عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ باب تفسير الإسلام، أي كيف نفسر الإسلام ونفهمه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله آية تبين وتفسر وتوضح وتجلي معنى الإسلام وأربعة أحاديث. أما الآية فهي في سورة آل عمران، قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني إذا خاصموك وزعموا أنهم أيضا مسلمون وأنهم انقادوا لله عز وجل، أو أنهم عبيد لله تعالى، أو أنهم على دين، هذا معنى المحاجة، يعني المخاصمة في الدعوة. أنت تقول: أنا أعبد الله. يمكن اليهودي يقول: أنا أعبد الله، وهم يقولون هذا، والنصراني يقول: أنا أعبد الله، وغيرهم يقولون: نحن نعبد الله. فإن حاجوك وزعموا أن دينهم هو الدين الحق، وأنت تقول: ديني هو الحق، فكيف تجاوبهم؟ قال تعالى: فقل، أي في زمن المحاججة وفي وقت المخاصمة وفي بيان الحجة، فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. إذن حقيقة الإسلام ليس قولا يقال ولا مجرد فعل يفعل، حقيقة الإسلام إسلام الوجه لله تعالى. ومعنى أسلمت وجهي لله أي انقدت وأخلصت وجعلت وجهي لله، فلا أعبد إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله. فلو قال إنسان لا إله إلا الله ثم عبد مع الله غيره، ما انتفع بهذه الكلمة، لأن حقيقة الإسلام، تفسير الإسلام، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، كيف يسلم الإنسان وجهه لله تعالى؟ بالإخلاص في العبادة، بإفراد العبادة لله تبارك وتعالى، وعبادة الله تعالى بما شرعه الله. هذا حقيقة إسلام الوجه لله. ولهذا ذكر الله هذا عن إبراهيم كما قال عز وجل عنه أنه قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا حقيقة إسلام الوجه لله، أن الإنسان في عبادته يخلص لله عز وجل ولا يصرف العبادة لغير الله، ويكون منقادا متبعا في العبادة، لا يعبد الله كيفما اتفق، وإنما يعبد الله بما شرعه الله. وحقيقة إسلام الوجه لله عز وجل إظهار الإخلاص، ومن أعظم ما يظهر العبد به الإخلاص أن يجعل عباداته لله تعالى. يمكن يأتي ناس ويقولون: نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تبين أن حقيقة اتباع الإسلام وحقيقة اتباع نبي الإسلام إنما يتجلى بإسلام الوجه لله، وهذا هو معنى ومن اتبعني، أي أن من علامات المتبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم يخلصون في العبادة ولا يصرفون العبادة لغير الله، فلا يصلون إلا لله، ولا يركعون إلا لله، ولا يسجدون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله. هذه من علامات المتبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. كما نحن في الصلاة نسلم وجوهنا إلى الله، فنتوجه إلى الله مخلصين في قلوبنا، صارفين الصلاة لله عز وجل، ونصلي كيفما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. فهكذا يجب على المسلم أن يكون في جميع عباداته وفي جميع أحواله. فهذه الآية تفسر معنى الإسلام ومن هو الذي يحكم له بالإسلام. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، فلماذا لم يحكم لهم بالإسلام؟ لأنهم فقدوا الإخلاص لله عز وجل. اليهود يقولون لا إله إلا الله، فلماذا لا يحكم بإسلامهم؟ لأنهم يعبدون مع الله عزيرا ويهوذا وغيره، لذلك لا يحكم بإسلامهم. فحقيقة الإسلام هو الإخلاص لله عز وجل، إفراد العبادة له وعبادته بما شرع. ومن أراد أن يكون من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعليه بهذه الأمور التي تدل على الإسلام وتوضحه وتجليه. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الجواب وقع من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل وقال له: ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما حقيقة الإسلام؟ ما تفسير الإسلام؟ ما هو مباني الإسلام؟ الإسلام شبهه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ببيت جميل عظيم مبني من العبادات، قال بني الإسلام على خمس، فمن أراد أن يعرف بناء الإسلام، جمال الإسلام، كمال الإسلام، فلينظر إلى هذه المباني الخمسة. أي بنيان لا يمكن أن يتم إلا بخمسة أمور. هذا المسجد مثلا لما أرادوا أن يبنوه هم يحتاجون في بنائه إلى خمسة أمور، ولذلك الإسلام مبني على خمسة أمور. الأمر الأول كما في هذا الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني الأرضية، ما يوجد بناء بدون أرضية، ولا يقبل الإسلام إلا بهذه الأرضية الثابتة الدالة على رسوخ التوحيد في القلب. طيب هل هذا يكفي؟ لا. قال وتقيم الصلاة، وهذا هو العمود الأساس من أعمدة الإسلام العملية، فتظهر البنيان وترفعه ويتجلى للناس من بعيد إذا صليت أنك مسلم. إذا ما صليت ما يدرون أنت مسلم ولا ما أنت مسلم. إذا سمعوك تقول لا إله إلا الله وما صليت ما يدرون هل أنت مؤمن ولا منافق. لماذا؟ لأنك ما رفعت عمود الإسلام. عمود الإسلام الصلاة. ولهذا قال الإسلام، فسره أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهنا تبني الإسلام كما بناه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبع في بنائك للإسلام بفلان وفلان وفلان، وإنما تتبع في بناء بيت الإسلام على وفق وقواعد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتقيم الصلاة، وعندما تقيم الصلاة فإن هذا البيت بحاجة إلى إنفاق إذا كان عندك مال، فجاء الركن الثالث وتؤتي الزكاة، أي تعطي وتدفع الزكاة. وهذا الصلاة والزكاة وحدهما لا يكفيان، ما دمت قادرا على الصوم فلا بد أن تصوم، وهذا هو الركن الرابع. ثم جاء الركن الخامس الذي به جمال البناء، وهو الحج الذي يتجلى فيه التوحيد والاتباع والصلاة والإنفاق والكف بمعنى الصوم ونحو ذلك. إذن حقيقة الإسلام، تفسير الإسلام أنه مبني على خمسة أركان، والذي يقدر على هذه الأركان الخمس ولا يأتي بها ففي بنيانه خدش. من لم يأتي بالتوحيد فإنه ليس عنده أرض البناء أصلا، ومن أتى بالتوحيد ولم يأتي بالصلاة شابه المنافقين، ومن أتى بالتوحيد والصلاة ولم يدفع الزكاة فإن بنيانه لا يتم. أرأيتم لو أن رجلا أعطى الدولة له أرض وقالوا له اذهب وابني وعنده مال ولا يبني، هل يتم له البنيان؟ ما يتم له البنيان، ما دام عنده أرض ما يتم له بنيان. لكن لو ما كان عنده مال يمكن يأتي إنسان ويبني له، يتصور هذا. أما مسلم عنده مال ثم لا يزكي لا يتم له بنيان الإسلام، بنيان الإسلام عنده ناقص. وتصوم رمضان الشهر المعروف وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذا يفسر لنا قواعد الإسلام الخمس، قواعد الإسلام الخمس ومبانيه العظام. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يفسر في حديث عمر يفسر الإسلام الإسلام أن تشهد. في حديث أبي هريرة يفسر المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن عندنا إسلام وعندنا مسلم. الإسلام هي الأبنية الخمسة، إذا أنت أتيت بها فعندك بناء الإسلام. ثم ينظر إليك هل أنت مسلم أو لا، فهناك علامات وأمارات. لا تكفي اللحية، لا تكفي الثوب الأبيض، لا يكفي الشماغ، لا يكفي، لابد يكون لك علامات ظاهرة فيك. فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن ما علامة المسلم؟ هنا المقصود به المسلم الذي هو يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم الكامل الإسلام. من هو؟ هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يسلم المسلمون من لسانه؟ لا يتكلم في الصحابة إلا بخير، يجل الأئمة والعلماء، ويعظم المحدثين والفقهاء، ويحذر من أهل البدع والأهواء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. أما الذي يتكلم في المسلمين، يتكلم في الصحابة، يتكلم في العلماء، يتكلم في العباد، يتكلم في الزهاد، يتكلم في جيرانه، يتكلم في إخوانه، هذا في إسلامه خدش، هذا مسلم، لكنه في إسلامه خدش ونقص. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الاسم الكامل للإسلام لمن؟ المسلم. هذا الاسم بمعناه الكامل، بثوبه السابغ، بثوبه الناصع البياض، لا يستحقه إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده. بمعنى لا يعرف الغيبة والنميمة، ولا يعرف الكذب، ولا يعرف الغش، ولا يعرف الخديعة، لأن هذه أمور تفعل باللسان. ويده فنراه لا يضرب أحدا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب إنسانا ولا خادما ولا دابة إلا في سبيل الله. شوفوا تمام الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم الناس منك، هذا تمام الإسلام. كمال علامات المسلم فيك أنك عفيف اللسان، أنك قابض اليد عن أذى المسلمين. جاء في بعض الأحاديث أن امرأة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أن امرأة كانت تصوم النهار عابدة وتقيم الليل مصلية، غير أنها تؤذي جيرانها إما باللسان وإما باليد، تأخذ الزبالة وترميه أمام الجيران، غير أنها تؤذي جيرانها إما لسانا ويدا أو لسانا ويدا معا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. لماذا هي في النار؟ هي عابدة مصلية صائمة، لأن العبادة والصلاة هذه حقوق لله. صلاة حق الله، صوم حق الله. أما أنك تكف الناس عن أذاك، هذا حقوق الناس عليك، والله جل في علاه يطلب ويأمر ويحث المسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر ويحث ويطلب من المسلم أن يكون مؤديا لحق الله، مؤديا لحقوق عباد الله. ومن أعظم أداء حقوق عباد الله كف الأذى عنهم، وعلامة كف الأذى عنهم عفة اللسان وعفة اليد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الفتن قال: يا رسول الله، إنه يريد أن يدخل إلي أو إلى بيتي فيضربني بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كخيري ابني آدم، كن كخيري ابن آدم. هذا من تمام كف الأذى باليد. ولهذا أيها الإخوة، هذا الحديث يفسر لنا من هو المسلم، ذاك الحديث يفسر لنا ما هو الإسلام، مبانيه الخمس. طيب، هل كل من دخل في مباني الإسلام الخمس أدرك الإسلام الكامل؟ الجواب لا. ما علامة كونه مسلما كاملا؟ عفيف اللسان عفيف اليد. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. هنا السؤال ليس عن المباني، حديث جبريل ما الإسلام، السؤال عن البناء. حديث بهز بن حكيم عن جده، السؤال عن حقيقة الإسلام. فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. فذكر أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة تدل على حقيقة الإسلام، لأن حقيقة الإسلام الإخلاص لله عز وجل، وهذا معنى وأن تولي وجهك إلى الله. حقيقة الإسلام انقياد القلب لله تبارك وتعالى، انقياد القلب لله تعالى، وهذا معنى حديث أن يسلم قلبك لله. كيف يسلم قلبك لله؟ لا تتعلق بعباد الله، ما تقول الولي يسوي شيء، ولا تقول النبي يغيثني، ولا تقول الملك ينفعني، لا، تقول ربي هو الذي ينفعني ويضرني. تسلم قلبك لله، فلا تتكئ في قلبك على غير الله أبدا في أمورك. فأنت في أمورك تلجأ إلى الله جل في علاه. إذا جاءتك المصيبة فتقول: يا الله يا الله. إذا جاءتك الملمة والفتنة والبلية والطامة تقول: يا حي يا قيوم يا رب. ما تقول: يا ولي يا بدوي، ما تقول هذا الكلام. حقيقة الإسلام أن يسلم أو أن يسلم قلبك لله تبارك وتعالى. كيف تسلم قلبك لله؟ كيف؟ اجعله متوكلا عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. تأمل هذه الصورة، نبي الله إبراهيم لما ألقي في النار جاء إليه جبريل فقال له: يا خليل الله، هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ليش قال أما إليك فلا؟ لأن قلبه منقاد مستسلم لله. ولذلك قال عز وجل عنه عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عنه كما في آية البقرة قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لماذا اصطفاه الله؟ اسمع العلة. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إذن معنى أسلمت لرب العالمين أن يسلم قلبك لله عز وجل، لا تلتفت إلى غير الله ولو كان جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبيه إبراهيم عليه السلام لما اجتمع عليه الأحزاب وحاصروا المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. من أسلم قلبه لله لا يلتفت، لا يلتفت إلى الأسباب إلا أنها أسباب، لا يلتفت إلى الأسباب التفات من يتكئ عليها، التفات من يعتمد عليها، يعلم أن ما أراد الله يكون وما لم يرده لا يكون، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، عزيز قهار جبار سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الإسلام أن تسلم قلبك لله بالتوكل، بالإنابة، بالرغبة، بالرجاء، بالخوف، بالمحبة، وأن تولي وجهك إلى الله بالإخلاص، وأن تصلي الصلاة المكتوبة. ما تدع الصلاة المكتوبة لو قطعت إربا إربا، كما جاء في بعض الأحاديث: لا تدعن مكتوبة ولو قطعت إربا إربا. صلاة الفرض ما تتركها، إيش ما يصير؟ لماذا؟ هذا حق الله عليك، أعظم حق لله عليك بعد التوحيد الصلاة، أعظم حق لله عليك بعد التوحيد الصلاة. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة، وهذا حق الله في المال وحق الفقراء في المال. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن رجل من أهل الشام عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ الذي يظهر لي أن هذا الحديث هو نفسه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن بلفظ آخر. فقال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فجمع بين أمرين: انقياد القلب لله وعفة اللسان واليد عن المسلمين. قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ إذن الإسلام له مراتب، في عندنا إسلام، وعندنا إسلام أفضل وهو الإيمان، وعندنا أفضل من الإيمان وهو الإحسان. إذن الإسلام مراتب. المرتبة العامة اللي فيها كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي. المرتبة الثانية مرتبة الفضلاء، مرتبة أهل الفضل، مرتبة أهل الإيمان. المرتبة الأعلى الأفضل، إذن في المرتبة العادية، مرتبة الأفضل، مرتبة أفضل الأفضل، الإحسان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب، اللي هو القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، أورثه الله لنا وصل إلينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اختارنا، لكن هؤلاء المصطفون أنواع وأصناف. اسمع: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذه المرتبة، أول مرتبة في الإسلام. مسلم، أيوة مسلم، لكنه عنده ظلم، يظلم نفسه، يظلم عباد الله. فمنهم ظالم لنفسه وبدأ به لأنه الأكثر، ومنهم مقتصد، وهذا الأفضل، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. طيب واللي أعلى منها؟ ومنهم سابق بالخيرات. كيف يعني سابق بالخيرات؟ يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهو نشيط في المندوبات بعيد عن المكروهات. وليس معنى هذا أنه ما يذنب، لكن إذا أذنب سارع في التوبة ولم يتلكع ولم يتأخر، كما قال عز وجل: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر، تذكروا فإذا هم مبصر. قال: أي الإسلام أفضل؟ ما هو الإسلام العادي أول درجة؟ لا، يريد الأفضل. قال: الإيمان، المرتبة الثانية. قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. في هذا الحديث لم يذكر القدر، وفي حديث عمر ذكر القدر. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان أعلى من الإسلام. لماذا الإيمان أعلى من الإسلام؟ لأن الإيمان يتجلى فيه الأعمال القلبية، يصبح قلب العبد معلقا بالله عز وجل. لماذا الإيمان أعلى من الإسلام؟ لأن الإيمان يتجلى فيه مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. لماذا الإيمان أعلى من الإسلام؟ لأن المؤمن عمل أعمالا لم يعمله أهل الإسلام. كيف ذلك؟ التزم الواجبات، ترك المحرمات، وإذا حصل منه ترك لواجب أو فعل لمحرم تاب مباشرة. أما أهل الإسلام المرتبة الأولى فيحصل منهم قصور في ترك الواجبات، يعق والده، يظلم ابنه، يظلم أخاه، يظلم جاره، يظلم صاحبه، يغتاب، ينم، يكذب، يغش. إذن أهل الإسلام المرتبة الأولى. وليس كل من أسلم وأظهر الإسلام يكون مؤمنا حتى يعمل أعمال. لذلك كان هناك طائفة من الناس في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنا جئناك نسلم. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلموا ثم ادعوا الإيمان وقالوا: إنا آمنا بك، وكذبك الناس. فأنزل الله عز وجل آية تتلى إلى يوم القيامة: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما يدخل في قلبك هكذا عشان أبوك وأمك مسلمين خلاص الإيمان يدخل في قلبك، لا، الإيمان كيف يدخل إلى القلب؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان كيف يدخل في القلب؟ بالممارسة، بالمراقبة، بالجهد، بالعلم، بالعمل، بالتقوى. هكذا يدخل الإيمان في القلب شيئا فشيئا حتى يعمر الإيمان، حتى يكون القلب عامرا بالإيمان، كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن علامات أهل الإيمان عمارتهم لمساجد الله عز وجل، مثلكم أنتم الآن، كونكم تجلسون بعد الصلاة وتستمعون الذكر وتستمعون مجالس العلم، هذه من علامات أهل الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من السابقين للخيرات ومن أهل الإسلام الفضلاء، وأن يميتنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.